بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ففي هذه القصة التي يرويها أبو واقد الليثي رضي الله عنه ليحفظ للأمة ذلك الدرس العظيم البليغ الذي وقع فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وليس كبراؤهم والأولون منهم، وإنما كما بين أبو واقد الليثي رضي الله عنه أن هذه الواقعة كانت في غزوة حنين التي تلت فتح مكة مباشرة، حينما أرادت ثقيف وهوازن أن تغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا لما فتح الله عليه مكة، فصار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع غفير من أصحابه، منهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنهم كثير من مسلمة الفتح، وقد وقع ذلك الخطأ من هؤلاء الذين كانوا من مسلمة الفتح، واعتذر عنهم أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي خرجنا من الكفر قريبا، لم ندخل في الإسلام إلا منذ فترة وجيزة، ولذلك لم يكونوا قد تعلموا الإسلام كاملا، ولم يكونوا قد تعلموا جميع شرائعه ولا جميع أحكامه ولا تفاصيل عقائده. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فهناك من لا يحكم لأحد بالدخول في الإسلام إلا متى تعلم تفاصيل هذه القضايا، فيحجرون واسعا ويغلقون باب الدخول في دين الله عز وجل، وهو باب الرحمة الذي فتحه الله لعباده، والذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من جاءه معلنا انتسابه لهذا الدين ومعلنا إقراره المجمل بقبوله لعنوان هذا الدين، أنه لا يعبد إلا الله، وأنه يتبع الشرع الذي شرعه الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمهل من جاءه مسلما فرصة لكي يتعلم أن من العبادة ألا يذبح إلا لله، وألا ينذر إلا لله، وألا يطوف إلا ببيت الله الحرام، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يجب على المسلم بعد إذ من الله عليه بالإسلام إذا كان كافرا قبل هذا. ومن باب أولى الذي من الله عليه بأن ولد لأبوين مسلمين فخرج مسلما بفضل الله عز وجل أن يسارع إلى تعلم تفاصيل هذه القضايا التي تعبده الله عز وجل بها. فمن الناس من يحجر ذلك الواسع ويضيق باب الدخول في الإسلام. وعلى النقيض من الجهة الأخرى، هناك من يقول للمسلمين أنه لا ينبغي عليكم أن تتعلموا تفاصيل هذه القضايا، وأن العقيدة أمر يسير، إنما هي كلمتان ينطق بهما جميع المسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد أصاب في أن هذه هي عنوان هذه العقيدة وهي ملخصها ومجملها، ولكن أين التفاصيل التي يمكن أن يقع فيها من لم يتعلم كحال هؤلاء الأفاضل؟ ولذا فالحق أن الإسلام إنما يقبل ممن أتى به، على أنه ينبغي أن ينبه المسلمين وأن يدعوا إلى أن يتعلموا تفاصيل دينهم وتفاصيل عقيدتهم، وأن يعرفوا العبادة لكي لا يصرفوا شيئا منها إلا لله، ولا يصرفوا شيئا منها إلى غيره، وأن يعرفوا كيف تتم عباداتهم وكيف تكون أخلاقهم ومعاملاتهم إلى آخر ذلك. كان من هؤلاء القوم من أسلم حديثا، فكان عذره أنه حديث عهد بالكفر، أنه لم يدخل في الإسلام إلا منذ فترة وجيزة. ومع هذا فقد حفظ لنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه هذه القصة لنتعلم من هذا الخطأ كيف أخطأوا فيه، وكيف صوبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في طريقهم، وكان من عادة الكفار في الجاهلية أنهم يتبركون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والبركة هي الخير والنماء، وهذا إنما يشرعه الله عز وجل، وإنما يقدر الله سبحانه وتعالى في أعيان معينة أنها تكون مباركة، وأن من لامسها يصيبه الخير الكثير بفضل الله عز وجل. وهذه قاعدة عامة في كل ما يدعيه الناس من الأسباب، حينما يقول لك أن الشيء الفلاني يفيد في جلب الخير، أو أنه يفيد في دفع الشر بصفة عامة أو بصفة خاصة، أن هذا يدفع العين أو يدفع الحسد، أو أن هذا يكون سببا في شفاء المرض الفلاني أو غير هذا، فكل ما يدعيه الناس من أسباب يدعونها أنها سبب لجلب خير أو لدفع شر، عام كان هذا أم خاص، فإنه إنما ينظر أن أقام الدليل على هذا مما جرت به عادة الناس في تعاملاتهم. كما يعلم الناس جميعا أثر الطعام في دفع الجوع، وأثر الشراب في دفع العطش، وأثر الدواء الأدوية التي يعرفها الأطباء في دفع الأمراض، فهذه من الأسباب التي شرع الله عز وجل الأخذ بها، والتي يستوي في علمها جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. وأما من ادعى أن شيئا ما يسبب أمرا ما من جلب خير أو دفع ضر، ثم قال إن هذا أمر سري باطني لا يعلمه أحد، فنقول له من أين علمت؟ فإن كان علمه بوحي من الله عز وجل وبخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإلا فهو كاذب على الله، كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتح للناس باب شر وضلال. ومنه هذا التبرك، أي أنك تزعم أن هناك أعيانا معينة أو أشياء معينة من لمسها أو اقترب منها أو غير هذا فإنه يصيبه الخير الكثير، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله عز وجل، ولكن متى جاء الخبر به عن الله آمنا به وأيقنا به. ولذا فنحن نوقن أن الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع، ولكننا علمنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد جعله محلا للبركة، ولذا يتهافت المسلمون على أن يقبلوا هذا الحجر وأن يستلموا هذا الحجر، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن الله عز وجل جعل فيه ما شاء من أسباب الخير والبركة، ولذا يتهافت المسلمون أيضا على الشرب من ماء زمزم، وهي ماء مباركة جعلها الله عز وجل محلا للبركة، ليست كغيرها من المياه، وهذا قدر الله عز وجل وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى أين الخبر المعصوم الذي يدل على أن هذا من البركة؟ ومنها آثار النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع أن يصل إلى شيء منها، ولا بد أن يكون شيئا حقيقيا ماديا ملموسا، من ثياب كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، أو شعر من شعره صلى الله عليه وسلم، أو عرق من عرقه. كل هذه أمور هي من خلق الله عز وجل، وهي من هذه الحيثية لا تختلف عن غيرها، إلا أن الله عز وجل بقدرته يمكن أن يجعل فيها من أنواع البركة ما شاء. ولذا فلا نقبل دعوى أن شيئا ما فيه خير ولا بركة إلا ما أخبر عنه الوحي، إلا ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك من أطعمة وأشربة وأدوية فهذه ليست من البركة الباطنية التي نشير إليها، ولكن يقبل منها ما كان من باب الأسباب الظاهرة المعلومة التي يمكن أن يثبت فيها وجه العلاقة بين السبب والمسبب، والتي يعلمها أهل الدنيا بطرقهم وتجاربهم. ولما كانت البركة في أن تعلق سيفا على شجرة أو أن تقترب من حجر أو شجر، أن هذا يمكن أن يؤثر في النصر أو في غيره، ليس مما هو من جنس الطعام أو الشراب أو الدواء الذي يعرفه أهل الدنيا، فلا بد أن يرجع في هذا إلى شرع الله عز وجل. فإن جعل في شيء من هذا بركة، وإن جعل في شيء من هذا خيرا، فإنما يلجأ إليه، وأما فيما عدا ذلك فهو كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. مر الصحابة رضي الله عنهم وفيهم من فيهم من حدثاء عهد بكفر، وكانوا في كفرهم وجاهليتهم يتشبثون بهذه الأمور الواهية التي هي أوهى من بيت العنكبوت. وهذه سنة كونية مضطردة، أن قلب الإنسان دائما ما يشعر بالخوف، دائما ما يبحث عما يؤمل فيه وعما يمنحه الثقة والطمأنينة. ومن آمن بالله عز وجل فهو حسبه وهو كافيه، يمتلئ قلبه ثقة بالله وطمأنينة بالله عز وجل وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وحده. ولذا كان التوكل من أجمع العبادات القلبية التي أمر الله عز وجل بها، بل أمر العباد أن يعترفوا له بها سبحانه وتعالى، وأن يطلبوها منه على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو مفتاح هذا الدين. فالمؤمن إنما يلم شعث قلبه ويسكن الخوف الذي في قلبه بالطمأنينة بالله عز وجل والثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. وأما الكفار فأفئدتهم هواء تهيم في كل واد. حتى هؤلاء الكفار المعاصرين لعلك تظن أنهم قد ترفعوا عن جميع الأديان، سواء منها الإسلام الذي هو دين الحق أو غيره من أديان الخرافة والضلالات، إلا أنك تجد أنهم ما زالوا يحتاجون إلى أن يتعبدوا بأنواع من العبادات، أو أن يثقوا في شيء يسكن الخوف في قلوبهم. فتجد أن حتى هؤلاء الملحدين الذين لا يقرون بوجود خالق للكون، فإنهم يثقون في أنواع من التمائم وأنواع من الأحجبة وأنواع من القلائد. تجد الواحد منهم يكفر بالله عز وجل إلها، بل ويكفر به ربا، فيزعم أنه لا رب لهذا الكون ولا خالق لهذا الكون، وهو في ذات الوقت إنما يثق ويؤمل جلب الخير أو دفع الشر من شيء يلبثه في يده أو قلادة يضعها في عنقه أو نحو هذا. وهذه كانت طبيعة الكفار، إنما يلتمسون الخير والبركة ويؤملون أنفسهم بهذه الأمور التي هي من أوهى من بيت العنكبوت. فكانوا يعلقون أسلحتهم قبل المعارك في أشجار معينة، ربما يأتون إلى شجرة يرونها أعظم أو أضخم من غيرها، كما في هذا الحديث أن لهم سدرة وهي الشجرة العظيمة المورقة الكثيرة الفروع. ربما يأتون إلى شجرة يذكر لهم أحد من الناس أنه مر بها رجل صالح، أو أنه كان يسكن بجوارها رجل صالح. وربما أتى لهم واحد فزعم أنه رأى مناما أن هذه الشجرة مباركة، أو غير هذا مما هو أوهى من هذا التبرك نفسه. فهي أمور واهية ركب بعضها فوق بعض، فيأتون إلى شيء من هذه الأشجار فيجعلونها شجرة مباركة كذبا على الله عز وجل، يلتمسون منها الخير والبركة فيعلقون بها الأسلحة رجاء أن ينتصرون. فإذا انتصروا لبس عليهم الشيطان أكثر وأكثر، وقالوا إنما انتصرنا ببركة هذه الشجرة. وإذا هزموا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا لعلنا لم نعلق سيوفنا الفترة الكافية، ولعلنا. وهكذا تجد أن الشيطان دائما إنما يسول للناس هذه الأنواع من الباطل والضلال، ثم إنما يجعل المحكة والدليل على صدق هذا هو التجربة، والتجربة تصدق مرة وتكذب أخرى. وهؤلاء الذين يخوضون هذه الحروب قد ينتصرون مرة وينهزمون أخرى وفق سنن كونية وضعها الله عز وجل في الكون. فإذا كان الأمر كما أرادوا يقولون هذه من بركة هذه الشجرة، وإن كان غير هذا قالوا لعلنا لم نحسن أن نفعل كما ينبغي. كما تجد كثيرا من الناس يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد يتخلف هذا الأمر، فإذا جاء يقولون أن هذه النوة لا تكذب أبدا، فإذا قد لم تأتي في عام أو عامين يقولون قد أخطأت تاريخها ذلك العام، ثم أخطأت تاريخها العام الذي بعده، ثم أخطأت تاريخ ثم جاءت في موعدها عاما آخر، فهي تخطئ عاما وتصيب آخر. ومع ذلك يصر الناس على أن ينسبوا المطر إلى النوء. ولا نعني بهذا أنه يحرم أن تدرس السنن الكونية أو أن يعلم أن البلاد الفلانية تكثر فيها الفرصة لسقوط الأمطار في فصل دون آخر أو في تاريخ معين دون آخر، مع إبقاء نسبة الأمر إلى الله عز وجل، وأن يقال أن هذا ما وجدناه يحدث غالبا في سنوات سابقة، والأمر لله من قبل ومن بعد يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن الناس دائما تثق في هذه الأمور الواهية. كان المشركون يعلقون أسلحتهم على شجرة عظيمة رجاء بركتها، وها هنا تنظر إلى آفة خطيرة من أخطر الآفات الاجتماعية، وهي حب التقليد، وأن الأمر متى فشى فإن الناس جميعا تقلده دون تدبر ولا تأمل. حينما تجد أن هناك من الفرسان الشجعان الذين يعلقون أسلحتهم على شجرة كهذه، فإن الجميع يقولون لو لم يكن لها أثر لما علقوا عليها أسلحتهم، ولما حرصوا على أن يفعلوا هذا رغم انشغالهم بالمعركة. فيقلدهم الثاني والثالث والرابع حتى يكون الأمر شائعا دون أن يتفكر أحد أو يتدبر أو يتأمل. وهذا يحدث في كثير من الفتن التي تنتشر بين الناس، يبدأها واحد من الخلق أو مجموعة منهم ثم يتبعه على ذلك الخلق الكثير، استدلالا بهذه القاعدة أنه لو لم يكن فيه خير لما حرص عليه هؤلاء. وتحت هذه القاعدة مرر كثير من الباطل وكثير من الانحرافات. وهكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما أن لهم شجرة يناط بها الأسلحة، فاختر لنا شجرة من جملة الشجر الموجود نعتقد أن فيها البركة وأن فيها الخير نعلق بها الأسلحة حتى لا يمتازوا علينا بأنهم قد حازوا على هذه البركة ونحن لم نحز عليها. فها هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم حدثاء عهد بكفر، وعذرهم أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي لكي يتعلموا هذه القضايا، فكيف بمن يقصر فيها عمره كله مع أنه يجد الوقت الكافي والفراغ الكافي لكي يتعلم دين الله عز وجل، بينما هو مشغول بتعلم أمور من الدنيا قد تكون نافعة ولكنها لا ينبغي أن تزاحم عنده ما يجب عليه أن يتعلمه من دين الله عز وجل. لا نطالب كل مسلم بأن يتحول إلى عالم مجتهد أو طالب علم مميز، ولكن على الأقل أن يعرف أهم ما يحتاج إليه من عقيدة وعبادة. فقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، فكيف بمن بقي عمره مسلما ثم لم يتعلم دين الله عز وجل انشغالا بعلوم من الدنيا بعضها نافع، بل والله انشغال بأمور الدنيا من لعب ولهو، فتجد بعض شباب المسلمين أو قل معظمهم وهم يحفظون تاريخ لاعب الكرة وفرق الكرة وهم لا يعرفون أبسط قواعد دينهم، وهي قواعد سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه وعلى من سعى إليها وطلبها من أبوابها، ليست من اليسر بمكان إلى الدرجة التي يمكن أن تأتي لمن هو مستلق على سريره أو منشغل عن طلبها، وليست بالصعوبة التي تستعصي على من طلبها. فمن طلبها لا سيما إن كان طالبا لها بحثا عن رضا الله عز وجل فيجدها بفضل الله عز وجل وتوفيقه. غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين سألوه تلك المسألة قال الله أكبر، تعجبا من هذا السؤال الخطير الذي ينبغي أن ينتبه إليه السائلون، أن هذا انحراف عن شرع الله تبارك وتعالى وانحراف عن كلمة التوحيد التي قالوها لتوهم وانخلعوا بها من هذه الأديان الباطلة ودخلوا في دين الله عز وجل. فقال لهم قلتم والذي نفسي بيده، أقسم على هذه الفتية تغليظا لشأنها وتنبيها على خطرها، قال قلتم والذي نفسي بيده، يقسم بالله عز وجل الذي نفوس العباد كلها بيده، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولك أن تتبين هنا أن بني إسرائيل إنما طلبوا الشرك الصراح، قالوا اجعل لنا إلها مع الله عز وجل كما لهؤلاء القوم آلهة، بعدما من الله عز وجل عليهم أن أنجاهم من فرعون وملئه، مروا على أقوام من الوثنيين يعكفون على صنم لهم، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فطلبوا بني إسرائيل كان شركا صريحا واضحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه صحابته الكرام إلى أن ينظروا إلى مآلات الأمور وألا يهونوا الشر في أنفسهم فيقولون نحن لم نعبد هذه الشجرة ونحن لم نفعل كذا، كما تجد كثيرا من الناس من المنتسبين إلى الإسلام يقعون في أمور من الشرك، وإذا قلت لهم هذا من الشرك الذي ينبغي أن تتنزهون عنه وقد أكرمكم الله بالتوحيد وقد أعلنتم أنكم لا تعبدون إلا الله وقد بين الله عز وجل أن الطواف عبادة، بل هو من أجل العبادات، بل هو كالصلاة وهو إلا أن الله أحل فيه الكلام، فكيف تصرفونها لغير الله أو في موضع غير الموضع الذي شرعه الله أن تطوفون ببيت الله الحرام، وأن النذر عبادة وأن الذبح عبادة وأن غيرها من هذه الصور عبادة. فإن هؤلاء القوم يصرون على ما هم عليه من الطواف بالقبور والأضرحة والتمسح بها والذبح لها والنذر لها، ثم يقولون لم نعبدهم، هذه ليست عبادة، إنما العبادة هي أن نسجد لهم من دون الله ونحن لم نسجد لهم، فحصروا العبادة في السجود لغير الله، مع أن كل هذه الصور عبادات لا بد أن تصرف لله عز وجل وحده، وصرفها لغير الله إنما هو طعن في توحيدهم لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء القوم الذين طلبوا أن يتبركوا، وهي عبادة أخرى وإن كانت أقل ظهورا من عبادة الذبح والنذر، طلبوا أن يتبركوا بهذه الأشجار، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قولهم يضاهي تماما قول الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإن كانوا بحكم كونهم مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سوف يستنكفون أن يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهكذا ينبغي عليهم أن يتبرأوا وأن يستنكفوا وأن يبتعدوا، أن يقولوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم، ولكنه لم يكفرهم صلى الله عليه وسلم، وإلا لأمرهم بأن ينطقوا الشهادتين مجددا وأن يغتسلوا وأن يدخلوا في الإسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالكفر بهذه الكلمة رغم مساواتها لقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن ها هنا شبهة قامت في نفوسهم لم تكن عند بني إسرائيل مثلها، ذلك أن بني إسرائيل طلبوا الكفر الصراح، بينما هؤلاء طلبوا إحدى صوره التي تحتاج إلى أن يبين لهم أن هذه الصورة التي سألوها وأن هذه المسألة التي قالوا بها هي إحدى صور وفروع المسألة التي قال بها بنو إسرائيل، أو المسألة التي ينبغي أن يتبرأ منها كل مسلم، وهو أن لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف عبادته لله عز وجل وحده. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخبر عن أمور مستقبلة حتى تحذر منها الأمة، هذه واقعة شابه فيها قوم من المسلمين لوجود جهل وتأويل لديهم لحداثة عهدهم بالإسلام وحداثة عهد بالانتقال من الكفر إلى الإسلام، هذه واقعة شابهوا فيها غيرهم، وجدوا أن غيرهم يفعل ما يفعل من التبرك بهذه الأشجار فطلبوا مثلهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست هي الواقعة الوحيدة في تاريخ الأمة، فلتحذر الأمة من هذا الباب، فإنه من أكثر الأبواب التي تؤتى الأمة من قبله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذه المسألة أخوات سوف تنشأ في هذه الأمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن طريقة اليهود والنصارى وطريقة هؤلاء المشركين، سوف تعود الأمة إلى بعض سننهم أي بعض طريقتهم، وهذه الطرق بعضها من الكفر كعبادة غير الله وكالذبح لغير الله والنذر لغير الله وادعاء الجلب النفع ودفع الضر لغير الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو من المعاصي والمنكرات كما هو واقع في زماننا من مشابهة الأمة لليهود والنصارى في كثير من الانحرافات العقدية، كما هو واقع من مشابهة كثير من أبناء الأمة لليهود والنصارى في كثير من الانحرافات العملية ومتابعة سلوك اليهود والنصارى وأخلاقهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تبتلى بهذا، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من هذا الأمر ومن خطره، وهكذا حفظ لنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه تلك الواقعة وهذا الخطأ، والسعيد من وعظ بغيره، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إنما حفظه لنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه لكي نتعلم منه، حتى لا تقع الأمة مرة ثانية في أن تتعلق بأسباب واهية ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يلجأ في أمر الأسباب إلى ما يعرفه أهل الدنيا بطريقتهم، وإلى ما تدرك فيه العلاقة بين السبب والمسبب، وهذه أسباب ظاهرة يستوي فيها المؤمن والكافر. وأما الأسباب الباطنة من الخير والبركة وغيرها، وإنما تعلم فيما أوجد الله فيه خيرا أو بركة أو نماء يخبرنا الله عز وجل به، فنتبرك به ثقة بالله عز وجل وفيما عند الله سبحانه وتعالى، لا ثقة في هذا الشيء، كما قال عمر رضي الله عنه للحجر الأسود معلما للأمة، يريد أن يعلم الأمة أن حتى الذي ثبت الدليل أن فيه بركة إنما تظل ثقتنا معلقة بالله عز وجل، وإنما تظل قلوبنا متوكلة على الله سبحانه وتعالى. قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذن لماذا يقبل؟ إذن لماذا يستلم؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ما سواه من الأحجار والأشجار وغيرها مما لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما لها أو متبركا بها، فإنها أحجار لا تضر ولا تنفع كغيرها. وأما ذلك الحجر إنما جاء فيه النفع من عند الله عز وجل، وإنما يلحق هذا النفع بمن كان متوكلا بقلبه على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا عامرة بالتوكل عليه والثقة به، وأن يجعل ثقتنا فيما عنده أعظم من الثقة بما في أيدينا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن أعداء هذه الأمة من شياطين الجن والإنس يزعجهم تلك الصحوة الإسلامية التي بدأ نطاقها يتسع بفضل الله عز وجل، ولم تعد قاصرة على فئة دون فئة وعلى فريق دون فريق، بل بفضل الله عز وجل توجد عاطفة إسلامية عامة، وبدأ جميع الناس يشعرون بحاجتهم إلى أن يعرفوا أكثر عن دينهم، عن قرآنهم، عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما زال الأمر من الناحية التطبيقية متأخرا تأخرا كبيرا عما ينبغي أن يكون عليه، إلا أن هذه العاطفة وهذه الروح التي بدأت تسري في الأمة بفضل الله عز وجل إنما تزعج هؤلاء من شياطين الجن والإنس، فيريدون أن يحرفوا هذه العاطفة عن مصارها. هذه العاطفة قد وجدت رغما عنهم، وإن كانوا يريدون للناس أن ينخلعوا عن دينهم وأن يتركوا دينهم، فلما وجدوا أن الناس بفضل الله عز وجل يعودون إلى دين الله تبارك وتعالى ويقبلون على كل ما يمت إلى هذا الدين بصلة، وحتى العصاة منهم يحاولون قدر الإمكان أن يخففون معاصيهم وأن يسألوا عن مسلك ومخرج يؤدون به طاعة الله سبحانه وتعالى، فأراد هؤلاء أن يحرفوا تلك العاطفة عن مصارها، فإذ بهم يخترعون أمورا واهية تلتف حولها الأمة وتقبل عليها ويظنون أن هذا هو دينهم. وإنما من وجد في قلبه رغبة في أن يخدم دين الله عز وجل وأن يعود إلى دين الله سبحانه وتعالى، فالطريق واضح هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق واضح هو في أن يتعلم دين الله ثم يتبع العلم العمل، ثم يتبع هذا دعوة غيره إلى دين الله عز وجل، كما لخص الله عز وجل هذا المنهج في تلك الصورة التي قال فيها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه الصورة لكفتهم والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الطريق لمن أراد أن يسلكه إيمان بالله عز وجل وتصحيح للعقيدة والإيمان في القلب، ثم عمل للصالحات، عمل بمقتضى هذا الإيمان، ثم تواصي بهذا الحق ونشره بين الناس، ولكن هؤلاء القوم لا يريدون من أحد أن يجدد إيمانه، لا يريدون من الأمة أن تلتف حول شريعتها، لا يريدون من الأمة أن تتحول كلها إلى دعاة إلى الحق، بدلا من أن يظل مفهوم الدعوة مقصورا على أنه ينبغي أن تقوم به طائفة محدودة من الناس، فيصرفون هذه العاطفة إلى أمور بعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل. ومن ذلك ما يخترعونه بين الحين والآخر من قصص واهية يلتف حولها الناس، ومنها هذه القصة التي شغلت الناس في وسائل الإعلام عبر الأسبوع الماضي، حينما قالوا أنهم وجدوا شجرة في منطقة ما من مناطق القاهرة مكتوب عليها اسم الله عز وجل واسم محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب عليها الله محمد طه. وقد فات من لفق هذا الخبر أن كلمة طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما حرفان مقطعان في أول هذه الصورة الطاء والهاء، وقرأت كما تقرأ ألف لام ميم وكما يقرأ غيرها. ولما كان الخطاب بعدها للنبي صلى الله عليه وسلم ظن كثير من الجهال أن هذا كالنداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غير ثابت في شيء من أقوال السلف أن هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون أنهم وجدوا شجرة مكتوب عليها الله محمد طه، وهي حقيقة واقعة رآها كثير من الناس وكتبت عليها كثير من الصحف، إلا أن غالب الظن أنها من نحت أحد من الناس قد نحتها على هذه الشجرة منذ فترة طويلة، ثم لما نمت الشجرة وكبر جذعها اتسعت تلك الكتابة لكي تبدو وكأنها مخلوقة فيها. ولسنا نقول هذا الكلام من باب أننا نستبعد من قدرة الله عز وجل أن يخلق شجرا مكتوب عليه الله أو مكتوب عليه محمد أو مكتوب عليه ما شاء، فالله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن هذا هو واقع الأمر، لا سيما مع وجود هذه الكلمة التي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه كلمة طه، وثارت وسائل الإعلام تتناقل هذا الأمر، وأعدت لجان من أساتذة الزراعة وغيرها لكي يقرروا إذا ما كانت هذه الكتابة خلقت مع الشجرة يوم خلقت أو أنها قد أحدثت فيها في يوم من الأيام، وفي سرعة البرق تحولت تلك الشجرة إلى مزار يتوافد الناس عليه ويتبركون به. هب أنها قد كتب عليها الله، أو كتبت عليها أسماء الله كلها، أو كتب عليها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن تتحول إلى أن تكون طعنا في توحيد العباد في أن يتبركوا بها، ولم يأتنا خبر من الله عز وجل أنها صارت حجرا أسودا جديدا يتبرك به وتلتمس منه البركة، وإنما تلتمس البركة مما التمس منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سلمنا جدلا أن هذه الكلمة قد خلقت فيها يوم خلقت، لكان ينبغي علينا أن نتدبر أو نتأمل في عجيب خلق الله عز وجل. ووالله إن خلق شجرة مكتوب عليها لفظ الله أو محمد ليس بأعجب من خلق الشجرة ذاتها. لماذا دائما نترك الآيات الواضحة البينة إلى هذه الأمور المشكلة الغامضة؟ هل نحن نحتاج إلى أن تخلق شجرة مكتوب عليها الله لكي نقول أنها من خلق الله؟ وكل أشجار الأرض وكل ذرات ترابها وكل شيء في أفلاكها مكتوب عليه بعين البصيرة لمن ملك بصيرة الله أن خالقها هو الله عز وجل. لسنا نحتاج إلى شجرة قد كتب عليها هذا، ولا نحتاج إلى مجموعة أشجار متمايلة قد انعقدت وعقدت فيما بينها كلمة الله أو كلمة لا إله إلا الله. أن كون أن الله عز وجل هو خالق الكون كله هذه قضية بداهية لا تحتاج إلى كتابة تخلق على شجرة، وقضية أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مصدق من عند الله، قضية لا تحتاج إلى بيضة يكتب عليها هذا، كما خرجت هذه القصة في يوم من الأيام، ولا إلى شجرة ولا إلى مجموعة أشجار وزعت في يوم من الأيام في وملأت مساجد الدنيا، صورة لأشجار متمايلة قد عقدت فيما بينها كلمة لا إله إلا الله، ثم خرج مصور رسام كافر ليقول أنه قد خدع المسلمين، وأن هذه الرسمة إنما هي رسم منه هو، فلما رسمها وأشاعها تناقلها المسلمون. هل نحن لا نملك دليل على أنه لا إله إلا الله إلا أننا ننتظر هذه الأشجار المتمايلة؟ نعم، نقول لو وجدنا شيئا من هذا لكان من جملة القرائن، ولكان من جملة ما يستثمر شريطة أن يكون ثابتا، وأما أن نهرع إلى هذا ونفزع إلى هذا وكأننا نتعطش إلى دليل والأدلة بين أيدينا لا تحصى كثرة في على صدق هذا الدين وعلى أنه لا إله إلا الله وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد أعطى الأنبياء جميعا معجزات باهرة على مثلها آمن البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أعطيته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أعطي المرسلون جميعا من أنواع خوارق العادات لكي يراها الناس بأعينهم أمامهم أن هؤلاء مؤيدين من عند الله عز وجل، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشيء الكثير، إلا أنه أعطي ما هو أعظم من هذا كله، وهو قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فلماذا تترك الأمة القرآن، تترك بيانه وتوضيحه وتفسيره ونقله إلى الدنيا بأسرها؟ هذا هو دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لم تكذب أي نبوءة من نبوءاته إلى يومنا هذا، بينما الكتب التي كانت في أصلها من عند الله ثم دخلتها يد التحريف وكذبت فيها على الله عز وجل، فكانوا مما كذبوه على الله أمورا مستقبلية واتضح بعد ذلك كذبها ولم تتحقق كما قالوا، فعلمنا أنهم كاذبون على الله عز وجل. شهد بهذا هؤلاء الأعداء قبل غيرهم وقالوا أن القرآن هو الكتاب الوحيد المنسوب إلى الله عز وجل الذي لم تكذب أي نبوءة من نبوءاته إلى يومنا هذا، فلماذا نعدل عنه إلى هذه الأمور الغامضة التي لا ندري من الذي أحدثها؟ أهي رسم أم واقع؟ وإذا كانت واقعا أمامنا على جذع شجرة، هل خلقت هكذا يوم خلقت؟ فلماذا لم ينتبه لها الناس إلا بعد أن صار عمر هذه الشجرة عشرات السنين؟ ولماذا لم يرها أحد قبل هذا؟ فلعلها من نحت أحد من الناس، ثم إذا تصورنا في النهاية أنها مخلوقة فيها نقول سبحان الله، شيء من جملة أشياء كثيرة من قدرة الله عز وجل، ودليل يسير من أدلة ظاهرة باهرة في أيدينا نقيم بها الدليل على صدق هذا الدين وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إن التشبث بمثل هذه الأدلة إنما يريد الكفار به أن يلجأ المسلمون إليه، ذلك أن أديانهم قائمة بعد أن حرفوها وبدلوها على الخرافة، فاليهود إنما يبنون مجدهم كله على أن يعقوب عليه السلام قد صارع الرب فصرع فانتزع منه لقب المباركة، وهذا كذب على الله عز وجل بلا شك. والنصارى جعلوا معجزات عيسى عليه السلام التي جاء القرآن بإثباتها فنحن نؤمن بها ونرى أنها دليل أنه متى أتى بشر بمثل هذا فلا بد أن يكون بشرا مؤيدا من عند الله عز وجل، ولكنهم حرفوا الأمر وجعلوا أنه ما دام فعل هذا فينبغي أن يكون هو الإله. وينبغي أن يكون من تبعه من أحبارهم أو قساوستهم ينبغي أن يملكون مثل ما يملك من أنواع هذه الأمور المعجزة، فصاروا يلجؤون إلى السحر وغيره لكي يثبتوا أن لهم أنواعا من خوارق العادات. فهذا هو الدليل الذي يمررون به دينا مليئا بالمتناقضات، دينا يقول أن عمر الدنيا 500 عام وقد انقضوا، أو دينا يقول أن الدنيا كان كما أشارت إلى هذا كتبهم كان ينبغي أن تزول وأن تدمر من 1000 عام من الزمان أو أكثر. دين ينسب هذه الخرافات والخزعبلات إلى الله عز وجل، وأما ديننا فواضح ظاهر بفضل الله عز وجل. فلا ينبغي أولا أن نكون متشوفين إلى مثل هذه الأمور لكي نثبت بها صدق ديننا، ولكن عندنا أدلة أكثر وضوحا وظهورا. ثم إذا وجدنا شيئا من هذا فينبغي أن نتثبت أولا أنه شيء حقيقي ملموس، لا أنه من فعل أحد ولا من رسم أحد. ثم إذا وجد ذلك الشيء فلا ينبغي أن يتعدى به قدره إلى أن نهدم الدين ذاته، فنجعل ذلك الشيء قبلة وكعبة يحج إليها أو يتبرك بها، ثم يكون ما كان مما يعرف بعد يسير من الزمان. حينما يوجد شيء من هذا يوشك أن يزداد الأمر سوءا من التبرك إلى النذر لها، إلى الطواف بها، إلى الذبح عندها، ويتزامن هذا جنبا إلى جنب مع أنها تصير قبلة للفساق وقطاع الطرق. فتجد وكما هو الحال الآن عند هذه الشجرة سرعان ما أصبحت ملاذا لمن يريدون أن يفسقون ويفجرون من الفتيان والفتيات، فيجدون فيها مكانا واسعا فسيحا لكي يمارسوا فيه أنواعا من الانحراف عن شرع الله، ومن ما يكون في مثل هذه المناطق التي تعد للتنزه وغيرها. ثم إنه دائما أيضا ما يتواجد من يسطون على أموال الناس، فتكون أماكن للسطو على عقيدة الناس وهذه أخطرها، ثم للسطو على أعراضهم، ثم للسطو على أموالهم، فيكون فسادا فوق فساد. ولله ضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن قطع تلك الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، لما وجد أن الناس من الذين لم يدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون علم اليقين أنه كانت ثمة بيعة وأن البيعة تمت تحت شجرة، فيسألون من باب الفضول وأين تلك الشجرة، هل ما زالت موجودة؟ فكانوا يسألون، فمن كان عنده علم يدل من لا علم عنده، فصارت وكأنها مزارا يزوره الناس، مع أنه كان يستحيل أن يكون في زمن عمر من الأمة الإسلامية من يتبرك بها أو يطوف حولها أو يذبح لها أو ينذر لها، ولكن لما وجد أن الناس يتوافدون عليها وأنها أصبحت مزارا أو كالمزار قطعها رضي الله عنه، لأنها وإن كانت بالفعل شهدت هذا الحدث العظيم من أحداث المسلمين وتلك البيعة الفاضلة التي أنزل الله عز وجل الثناء على أصحابها، إلا أن هذا لا يؤهلها ولا يجعل أنه يشرع أن تقصد بالزيارة وأن تزار، فضلا أن يفعل بها ما هو ليس بمشروع مع أي شيء على وجه الأرض من التبرك بحجر أو شجر أو من الذبح أو النذر اللذان هما عبادة لا يصرفان إلا لله عز وجل. فينبغي على الأمة أن تعلم أن دينها مستهدف، وأن العاطفة الإسلامية التي بدأت توجد في جميع طبقات المجتمع يراد بها أن تنحرف إلى ما يهدم الدين لا إلى ما يعين على بناء الدين. فينبغي على الأمة أن تتيقظ إلى هذا وأن تقبل على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أن العلم ليس أمرا كماليا ولا فضوليا لمن أراد أن يتعلم دين الله فيقولون ثقافة دينية، فلان عنده ثقافة دينية، وإنما ينبغي أن يكون لدى جميع المسلمين حد أدنى من العلم الديني